السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. وحال هو ذات الشرط كده في الجامعه الدروس والتشايل نفس الفكره. يبقى دوز اوف ذا تشايل ايكوال تو ايه؟ الدوز اوف ذا اذر مطلوب في الويت اوف ذا تشايل مسؤول على تبعين على فكره التبعين ده هو الدوز ايه؟ الوقت بتاع واحد. طب الايج؟ الايج ما بنطلعش في الجزء التكست. لكن معادلتنا بتبقى ايه؟ لو انت عرفت الطفل الصغير تقدر تقول لي لو انت عارف الدوز بتاع حضر اضربه بالتنشن في ايه؟ شايل واقفله على الايدج اوف ذا شايل 11. دي الفكره في الموضوع. يعني ايه مشكله؟ واحد سن 12 سنه اديله كام؟ لو الدوز بتاعت القطط ايكوال تو مين. يعني الدوز بتاعت القطط مين وضربه في الايدج بتاع الشهر 12 مقسوم على الايدج بتاع الشهر الثاني 12 بلس 12 تساوي الدوز اللي ايكوال ده. هيبقى مين في 12 على 24 كده على 2 كده على 3 يبقى كام؟ 50 ملي جرام. يبقى اللي تبدو 12 كان نص في واحد ايه؟ الطريقه الغبيه دي ما لهاش نوع تحت نوع الطريق بس تحت الطريق فيهم النص اكيرت هي بتاعت ايه؟ السيرفس اريا مكتوب عليها النص اكيرت. وكان لو كان ما كانش مكتئب لو تبقوا في تنكم كده لو انت عارف الويت وعارف الطول اللي تقدر تطلع في الكيبو على طول ايه؟ السوفت سكيل. كان حاجه سهله جدا كل الدكاتره بتقعد تطلع على طول الكيبو. لو عارف الويت وعارف ايه؟ الكيبو. تمام؟ عشان حاجه كده دايما تلاقي الدكاتره بتوع الاطفال على طول الولاد ينزلوا في ايه؟ الاطفال على طول يطلعوا على طول ايه؟ فتانا في طريقه ثالثه رابعه برضه هنا بتاعها كويسه هنا بتاعها طبعا في المنطقه بتاعت اتش ودي نحسب فيها القرعه بتاعت الجيديتريك دوز اد برسنتج اوف اذر دوز كانت القرعه. كانت من جمله كل ساعه لو واحد عنده شهر ياخد 12 ونصف كمية من قرعة القطر. لو عنده شهرين 15% لو عنده سنة مثلا ياخد 33% مش عنده كذا ياخد كذا 7 سنين ياخد كذا 12 سنة ياخد 75% من قطر. لو حد واحد هتقول ايه ده بقى؟ ما احنا لسه عندنا في الجيل شوفوا 50% وطريقة تطلع ايه؟ 75 مين مور اكبر؟ ده البرسنتج او حسب مين؟ الايدج واحسن واحسن كل الكلام ده اللي مكتوب جوه الباسكت فاكتر. يعني بعد ما قلت كل المعدات دي ودول اقرب تعرفوا ان المعدات دي نقدر نحولها الى مستوى تاني. اي مضاد حيوي بتاع عاوز احوله من قرعه قطر ايه؟ وبيدياتي الفلوس. انا مثلا جبت الطفل صغير كان يطمن المصيبه السوداء. ها؟ ما ينفعش كان من كلام الرابط هتفتح العلبه بتاعت الميتاين وهتلاقي مكتوب فيها هو هيكون عنده شهر عنده شهرين عنده ثلاثه عنده اربعه عنده لينا برو عنده لينا برو مش عارف ايه كاتب ايه ليه؟ عشان الميتاين ده طبيعي ولا ده معقد؟ معقد وكل الفرضات بتاعته حلوه ولا وحشه؟ وحشه. فعلا؟ يبقى لو تعلمت الشغل ده The best method that we have to get to do is to afford this farm. ولكن لو انت عاوز تعمل دواء كده تسيب شويه ممكن تكتبه في الطرق اللي انا قلتها. اوحش واحد ايه؟ الفيلم ده فيلم ده فيلم ده فيلم ده فيلم ده طب ايه لو طلع في الجيش ده 50% وطلع في الجيش 75% فطيب ترجع في الجيش. نعم. يبقى ايه؟ الترم الثاني ليه علاقه بكون الفرطانه كون كاينتك. الترم دي هتحدد لي كون لا تعرف انت تقول ايه؟ لو واحد وزنه كان غلط هياخد نفس الجرعه بتاعت واحد غلط وزنه كان لو واحد طبعا وزنه 100 كيلو هيبقى حجمه اكبر من حجم وزنه 50 كيلو وفي علاقه بين السيركس كده وبين الويت وبالتالي كل ده تمام. ايه اللي يعني برضه الغلط في الاسطوانه الصدرات غير الدوز والايتش؟ ده كلام كان قوي كلكم عارفين حاجه انا قلتها قبل كده ومش كده يعني. ان الست تتغير في الميتابوليزم بكده كده ازاي؟ ان الاستروجين الزايد يقل وحتى واحنا بنراجع قلت لكم ان الست مع الايتش خطوط في ايه؟ على واحده من الحاجات الفسيولوجيكال فاهمه. طب هل يا ترى برضه الصوت الدكتور عم بيحترم كده اثر على الفرطات بتاعته بتاع الدواء؟ بس هو قال ده تكتب غير دايناميك كمان يعني الصوت نفسه غير غير طبعا. واشرب الشاشه كده دواء اسمه ايركوكس دي مجموعه من الادويه خدت منهم واحد فاكرين كان بيشرح المايجرين اسمه ايه؟ ايركوكادين ماشي؟ الاندوكادين بيكتب ده لو خدته ليه؟ هذا يعمل صداع. لو خليته في البيت هذا يعمل صداع هيخلي الجزر بتاعها كونتراكتد. فممكن يجي لها كوليك وممكن يجي لها ابورشن. كوليك لو ما كانش في بريكتد ابورشن لو كان ايه؟ لان لو في بريكتد هل الكوليك والابورشن اللي حصل بيحصل في البيت؟ لا ده الفلوس مختلف علشان نخلي ده في الميل عنده ايه؟ حاجه مش موجوده في الميل. التراثوجينيتي لا التاثير اللي موجود في الميل لا الادويه اللي بقت كتير في الميل في الجينيتا لما تيجي باختلاف الاورجن عن الميل وفي الميل هتعمل فرص الجدران يختلف حتى واشهر واحد هو موضوع الاكتوتامين ده او التاجر ما بيعمل وتراجع كونتراكشن يعمل كوليك وابورشن في الميل ولكن في الجيم ما جابش. تمام؟ الاستروجين يأثر طبعا في الجيم غير خالص. طب غير السكس ايه؟ يعني كده خدنا الدوز والايج والسكس. الباثولوجي دي مهمة جدا لازم تفهمها عشان هتكررها كتير قوي في الفرق. الباثولوجي يعني ايه الباثولوجي؟ المرض وجود مرض ممكن يتدرب الريسبونس كلها. يعني أول مرة زي كلنا عارفين في بيتا ريسبتور موجودة في البرونكاي، البيتا ريسبتور موجودة في البرونكاي دي بتعمل برونكو دايلاتيشن. ماشي؟ لو أنا اديت البيتا بلوكر في علاج الهايبر تاكيد وقفلت البيتا دي بتعمل إيه؟ برونكو ستاند. تقدر شكلك فيها لو تدور عشان لو عندك باثولوجي في اللنج او بروتيوز اذا فوق البرونكيا كاترا طبعا بيقطع فيه البرونكيا كاترا عيان عنده برونكوس عمال على بطاطا لا اديله ايه؟ كتاب ودي كتاب هو طبيعي زي ايه؟ هو ده طبيعي تلاقي كله بيتنفس حلو كله تمام ها؟ عنده برونكيا كاترا ده بيتنفس حلو طالما ما عندوش برونكيا كاترا كده انت بتبقى هنا ولا هتبقى هنا هتبقى يبقى ليه بروكوس هنا بتبقى مثلا في الجهاز الكارديولوجي عشان عنده باثولوجي عنده بروكوس البروكوس اكتر باثولوجي كده ايه؟ حاجه ثانيه كلنا عارفين ما فيش ايه؟ جريد ما فيش جريد دي مشكله فيها في الاكتايل كولين صح؟ ما عندوش العيان ده الاكتايل كولين كافي يشتغل على الان صح؟ العيان ده مش لو خد لو اشتغل كده او مش كان واحد واحد كورالي روح في جهه كده الكورالي يتخانق مع الاكتفال يزق فالعيال بتعمل الابداع ده ما عندوش اختار فيه. فالدكتور القراني هتعمل ريسبونس رهيب. ليه الدكتور القراني عامل ريسبونس رهيب في الوقت ده؟ عشان عنده فطرش يطور في الاي اس ار اسيتاتي يعني كيما مش بس القراني كيما متباينة وغير مستوعبة. سنجر الفكرة حاجة كنت طول ما اشتغل حاجة كان كانت يوم كده في آخر السنة يا عم انت بتتبع لنا احنا لنا 20 سنة مش هيجي لك عمرك بعد ما تعمل لك خلص الأسهم كله مش هتلاقي إلا لو أنت عندك مصروفي وتبقى هي الخشة التي قدمت ظهر الأسهم عندنا قصة في السبعة واحدة عندنا أسرار هي الشرطة وبتاعي عائلة مش فاكرة خالص. عندي ده كرايم. كيف تكتب؟ تكتب. إلا كما تكتب هنا يا ريت تكتب ما يعملش. عشان أنت ما عندكش تفرغ تفرغ وبدع على التفرغ عشان كده دواء التكت بتاعه. دي نقطة حلوة. لو تفرغ تفرغ من أكثر استرتوني يعني إيه استرتوني؟ يعني هل ممكن أنت تتحسن على الدواء على التفرغ؟ اه مش كل الادويه مش كل الامراض ولكن في ادويه كتير جدا تفتكر عادي بيتحسنوا سيكولوجيا. فبتعرفها كده. تعرف لو انت بتاكل ده يحسنك فارماكولوجيا ولا سيكولوجيا. في ادويه مشهور عليها انها كانت سيكولوجيا مش فارماكولوجيا. طب نعمل ايه عشان نعرف؟ هتتاكل؟ ها؟ هتعرف اكيد في السيكولوجيا لو عندك انت دواء مثلا بتعمل له ايفالويشن ده احنا بناخدها دلوقتي الايفالويشن ده نشوف الدواء ده كويس ولا وحش الحاجات اللي بتشوفها شوف تاثيره ده في البطولات ولا في البطولات فبنجيب مجموعتين من العينين واحد فيهم واحد فيهم واحد ياخد اضطراب وواحد ياخد ماده شبه الاضطراب بالاعضاء جدي كام ده قرص ده قرص ده في خط وده في خط هو بالظبط ولكن مفيش فيه أكل صغير مفيش فيه دواء ده عبارة عن شوية نشا شوية دقيق وعملتهم فيزيكال زي مين؟ زي مصر حد حاجة كده اسمه الكلاسيك بالظبط خدت المجموعة الكلاسيك وخدت المجموعة الدراسة ايه رأيك انا وانا اديتك الدراسة ولقيت الدواء بيعمل خفف في ماشي؟ والجيزو بلاك والمجموعة الثانية خافت 20% لنقص جهود الفارماكولوجي بتتكلم. الفارماكولوجي بتتكلم كام؟ 70 هو خافت 20 والسايكولوجيكال 20 كل تحطهم على بعض وبقى تاني. يبقى الدواء انت بتاعك. تاريخ السايكولوجيكال ده فارماكولوجيكال. لو لقيت معظم الكيس بتاع الدواء السايكولوجيكال مفيش دواء دواء بيعمل 90% والبلاستيك بيعمل 80% يبقى فرمانوش كده تكتيك عشان تقول يبقى كمعظم تأثير الدواء بتاعك ايه؟ فرمانوش ويكون كلام ده مفيد في بعض الحالات لو في بعض الحالات دي هو الحياة اللي هتكون كويسة النهارده عنده صداع بكره عنده فتره بتاعه بعد بكره ظهر بتاعه كمان هو كان تحكي في العيادات مش شغالين في العيادات بمنظار ده حلو كده مش منظار ما عندناش حاجه. بس ساعات بتتكلم لما تلاقي ناس ايه؟ بتذاكر كويس جدا. يقول لك انت بتقول انت مش عارف. انا مش عارف هل كل حاجه بتعمل ايه بقى؟ تقول بص انت مشكلتك بدي لك دواء حلو جدا. انا خفيت كله ده كده. منظار ده بيجي من بره. انت بتقول برضه هتيجي من بره. ولا لا بس مش بتاع اي حد لازم تصوم دي. وانت تعمله في الفيديو ده هو ما يشوفوش، وغالبا لازم تدي طريقه صعبه شويه يعني دي صعبه تكون صعبه فيها وما تقولوش على ايه ما قولش ندورنا واحد مع الوايفا نتيحة أي دواء تحط عليه شوية ملح وهخليه يتبطل ثم تقول آخر بكرة تاخد واحدة تاني آخر تاني يوم بعد تاني يوم تاخد بخار من كل واحد تاخد بخار تاخد تاخد صورة من الفرماكولوجيكال بروفايل بنعمله في كذا ليفل، الأول كلمة وتشوف الدواء بتاعنا هيعمل ايه الكلمة ده، الضغط وفي الـ ECG بتاعته وفي الـ Heart Rate وفي الـ Respiratory Rate وفي الـ Urine وفي الـ Brain وكل حاجة. كانت ممكن كانت تعمل بعد كده بنعمل ستادي على ايزوليتد اورجن، يعني هي الاورجن هيجي لك في مرتاحه وهو ياخد الليفر ساعته بلاش اخاف وخبطه واشوف تاثير الدواء على الرقبه، الدواء بيتحرك في الاخر هيجيب مثلا انت تشوف الدواء بيتكلم بقى طبعا الموضوع ممكن يرجع ولكن التخيل الايزوليتد اورجن ان احنا نعمل بروفايل بتاع الدواء. بعد ما نرجع في الكلام ده نبتدي نجيب كلمة حتى المرض كان يستخدم فيه الدواء. كان يستخدم مع بعمل ايفالويشن للدواء يعني الهايبرتنشن، لازم اجيب كلمة بتاعت الهايبرتنشن ونشوف الفارماكولوجيكال بروفايل كان يلعب نفس المرض. يعني الممتاز استخدمه في الدواء. واحد يستخدم جلسات كان يستخدم هايبرتنشن. إن يشوف الدواء بتاعك ميوتاجينيك ولا لا. فاحنا يعني ميوتاجينيك يعني ميوتيشن في الجين. لو عمل ميوتيشن في الجين يبقى خطر قوي على الكوارث. ناخد درجة على كده. في بلاستيكو جينيك يعني كانسر مرجع. الكانسر فيها وصف جامد جدا. الكانسر ممكن ما يبقاش اللي خد الدواء. يبان في الجنريشن اللي بعد كده. ثلاث اربع جنريشن تلاقي الكانسر. ودي الميزة بتاعت الثانية. بسرعة. كانت تاتي كده جنريشن. يعني لو جبت فرع وفرع وهم يولدوا ويقولوا ويتجوزوا ويكبروا بتاع في الكلام هتلاقي كده جنريشن. فيبقى انت كده شفت تاثير الدواء خلال سنه انتكت جنريشن. لو انت بقى بتدرب على كلام على مثلا ارث ولا حاجه هتعيش فيها لأن هو الجمهورية بتاعت كاملين كام؟ ها؟ فممكن تقول لي هتبقى في الكلام وصار ودي ميزة حلوة أوي. ال في إحنا مفيش متجهين، مفيش تركيز وجهين، ها؟ نخش بعد كده في إيه؟ أديكشن لايبيلي، يعني إيه أديكشن لايبيلي؟ لو أنت عاوز تطلع بره ده، تعمل الدنيا ولا لا؟ مش أنت هتحكم بتاعك ده، أيوه. ونعرف البيهيفير بتاعت الطلب، تعرف تقول لك الطلب. في اضطراده جينيتي. كله بعد كده طبعا كده اضطراده جينيتي تجيب انيمال بريجنت وتجي تداوى وتشوف الاوف سبريد بتاع الاطفال. تجيب في الكلام ده اه نخش فيه. نخش فيه بقى الهيومن ستادي. احنا بقى لما نخش في الهيومن ستادي نوع المطاط ايه هو؟ نوع المطاط مش موجود في الانيمال. عارفين هو ايه؟ ان الهيومن عندهم انا كنت عارفينها اسمها ايه؟ عارفينها دي ولا لا؟ الفايروس التحيه يعني ايه مش فاهم؟ انت بتعمل ايفالويشن على كذا تطلع دواء الشركه كانت بتبعت لك الماده دي عشان تعمل لها ايه؟ ايفالويشن فبتجربها على ذلك الناس بيسموه ايه؟ الستراكشر هتقول لي ليه ما قلتش عليه مريض؟ انت احنا في الاول ما تدربوش على مريض على واحد مرضى بولنتير هو ده مش بولنتير ولا حاجه هو مخصوص ده لا بعد كده ممكن تفيدش في البيت تمر تاتش الكبيره من الديفينيشن بيشوف النتائج بيسموه ايه؟ اوبزرفر بكره مش دكتور ماشي تعرف تفيدنا ففي عندك تاتش وفي عندك اوبزرفر ده عنده تحدي يا جماعة يا بوب الدواء وده عنده تحدي يا جماعة يا بوب الدواء بمعنى مثلا بالنسبة للأدوية اللي بتاع الحاجات سيمبتوم كام يا مثلا دواء مستخدم في علاج الصداع ممكن المريض يبقى في الحالة دي اللي هو الصف بتاعك ما بيضربش في الشركة دي ما بيضربش في الشركة مش عارف ما عملتوش ايه اللي بتعمله حبيبتي الصداع يا عم ما حبيتش ولا ضربني حاجة خالص هو ما بيضربش هو داخلي عند مين؟ تحالي. لو كانت تطلع تبقى كانت. لان هو ما بيبقاش هو متعايش شويه ضد ايه؟ ضد الشفاء. فطبعا بتوع الكهف قلنا يطلع مبالغه فيها ان هي عشان تحل المشكله. قالوا ده فكره النوع النبي. قال لك بص هات الطرش اللي بتوع مرتين ومجموعتين. ماشي؟ ادي مجموعه منهم اضرب وادي المجموعه الثانيه ثلاثه. بس خليهم احد الشعراء انهم هو كان اضراب ولا كان كتاب. طب انت واخد الفكره؟ فهنا بقى لو هو متحرك قال ايه بيتلفوا؟ قال ايه اضراب؟ فبتوع الاحسن انهم يحلوا المشكله. فاللي جدع يقول لي هنا مين ما يعرفش هو واخد ايه؟ طب مش عارف بس انا كاوبزرفر عارف. هتم التكنيك ده تنجل وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.